وصبرني إذا ما الدرب طالب، فإني لائد بجلال قدرك. وصبرني إذا ما الدرب طالب، فإني لائد بجلال قدرك. إلهي لا تكل أمري لغيرك، يا إلهي لا تكل أمري لغيرك، يا يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا فاختفت منه